إزاره بدرا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره، هناك ثوبة وهنا إيش؟ إزارة. وهذا من التنويع في الرواية يجمعها مالك، لئلا يظن إنسان بأن هذا خاص بالثوب، أو يظن إنسان بأن هذا خاص بالإزار، لأن من طبيعة الإزار أن يرفع. لا، وليد بن عبد البر يقول في جميع الحالات ثوب، إزار، قميص، سمي ما شئت. والآن نحن نقول أيضا مشلح ولا جبة ولا أي شيء، دراعة، أي لباس يلبسه الإنسان وجره بطرا أو رياء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهنا نحتاج إلى تحديد الجر وإلى تحديد الإسبال. يأتينا مالك بعد هذا بالتحديد الذي لا ينبغي تجاوزه.